لما يكون ابن 10 سنين عنده كل هذه الامراض. فالاستنساخ تهديد للبشرية كلها. فهل يستطيعون ان يخلقوا الخلية؟ هو ده الموجود في هذا المثل. لن يخلقوا ذبابا، لا خلية الذباب ولا الذباب، ولو اجتمعوا له. لا يوصف احد بانه اله الا اذا كان قادرا على امضاء امره على غيره، ولا يغلب. فاذا غلب لم يكن اله، واذا امر فلم يمض امره لم يكن الها. خلاص. فلو سلمنا جدلا ان الهتكم ايها المشركون كلها اجتمعت بطاقاتها ومواهبها وقدراتها جميعا لا يستطيعون ان يخلقوا ذبابا. لا ده مش كده بس، ده في مسألة احق من ذلك لا يستطيعونها ايضا. لا يخلقون طبعا لا يستطيعون، وانا سأدلل لكم على انهم احقر من ان يخلقوا بان اذكر شيئا تافها لا يستطيعونه ايضا. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. خلاص لا نكلفكم اكثر من طاقاتكم ونقول اخلقوا، فحرمنا انكم عجزة. لكن طيب هذا ذباب مخلوق لله، وقف الذباب على اناء احدكم واخذ رشفة من الشراب الذي تشربه، هل تستطيع ان ترجع هذا الشراب الذي اخذه من انائك؟ هذه مرحلة احق وادول من الاولى. هل تستطيع؟ طبعا لا. ضعف الطالب والمطلوب. المطلوب اللي هو الذباب ضعيف، والطالب الذي ماع الارض فسادا وقال بعضهم انا ربكم الاعلى، عاجز عن استنقاذ شيء من الذباب. ضعف الطالب والمطلوب. طيب لما هم لا يستوون، لماذا فعلتم هذا وسويتم بين الله وبين الالهه التي لا تستطيع ان تخلق ذبابا؟ يا حسرتاه، ما قدر الله حق قدره إذ سووا بينه وبين الذي لا يخلق ذبابا. إن الله لقوي عزيز. ومثل آخر، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كل الأمثال في التوحيد كما قلت لكم. المثل هنا مضروب ببيت العنكبوت. أوهن البيوت بيت العنكبوت. تعرف آية ذلك؟ لو أن ابنة الرضيع الذي يحبو على الأرض صادف بيت عنكبوت فيه عناكب كثيرة وجمعه بيده لكان قادرا على ذلك. طفل الرضيع يجمع بيوت العناكب بيده. أوهن البيوت. فالذي يحتمي بإله دون الله فالذي يحتمي ببيت العنكبوت. قال ابن نوح عليه السلام له لما قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي الى جبل، جبل عالي ثامت ثامت. اين الموج الذي يصل الى الجبل؟ اين هو؟ سأوي الى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من امر الله. الجبل مخلوق. وانظر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيون. انظر إلى الإحاطة والقدرة. فتحنا أبواب السماء بماء منهمر ولم يقل وفجرنا عيون الأرض، إنما قال وفجرنا الأرض صارت كلها عيونا. لأن وفجرنا عيون الأرض فيه إشعار إن في بعض مناطق الأرض لم يخرج منها ماء، إنما وفجرنا الأرض يعني صارت الأرض كلها عيونا تخرج الماء، ماء من فوق وماء من تحت. فالتقى الماء على امر قد قدر، لا عاصم اليوم من امر الله. فهذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله اذا جاء ضر لا يدفعون عنكم شيئا، فلماذا عبدتموهم مع وهاء بنيانهم؟ وقال بعض علماء العصر ان بيت العنكبوت بيت واهل ضعيف، لان انثى العنكبوت تقتل الذكر بعد التلقيح. قالوا فكأن البيت الذي لا يحكمه رجل وتحكمه امرأة من اوهى البيوت، لما لم تجد رجلا تكلمه، هذه محنة جسيمة عظيمة كبيرة، اوهى البيوت بيت تحكمه امرأة ويمشي بتدبير امرأة، اوهى البيوت لو كانوا يعلمون. ثم قال عز وجل وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. ثم نختتم الامثال من القران بذكر رجل هو اشقى رجل على وجه الارض، اشقى رجل على وجه الارض، في سوره الزمر وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ده طرف المثل الاول. الطرف الثاني ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. اشقى رجل على وجه الارض هو هذا الانسان، عبد فيه شركاء متشاكسون، يعني كل مالك يعاند الاخر، ينتظر ان يعمر الاخر بامر حتى يامر بضده، وكل هؤلاء المتشاكسون لهم عبد واحد، اذا صادف العبد رجلا منهم جره واستخدمه. فلنفترض مثلا 10 من المتشاكسين يكره بعضهم بعضا، وكلما امر امر بامر امر الاخر بضده، نوع من العند، عناد. فقال الاول مثلا لهذا العبد اذهب الى الوجهة الفلانية واتني بكذا، واعلم انك اذا لم تطع امري عاقبت. فبينما هذا العبد الشقي ذاهب الى الوجهة التي امره السيد الاول ان يذهب اليها، اذ قرره في الطريق المالك الثاني، الى اين يا غلام؟ امرني فلان ان اذهب الى جهة المشرق لاتي بكذا. لا، اذهب الى المغرب واتني بكذا. ذهب الى المغرب، طبعا لم يقض حاجة الاول، يا غلام لما لم تطع امري؟ والله يا باشا امرني فلان، انا مالي وماله، تعال هنا، ويوقع بين العقود. فبينما هو متوجه الى المغرب قابله المالك الثالث، الى اين؟ الى كذا. لا، تعال اذهب الى الوجهة الفلانية. فيسأله الثاني لما لم تفعل؟ جرني الثالث وانا مالك، تعال، فيعاقبه. فلا هو محمود عندهم جميعا ولا يقضي لهم شيئا جميعا. واذا جعر بواحد منهم قال له وهل فعلت لي شيئا حتى تستجير بي؟ امرتك فلم تمتثل. تعلمون على وجه الارض اشقى من هذا العبد؟ شوف المثل ووضوح المثل. الذين يعبدون آلهة متكاثرة امثال هذا الانسان، ورجلا سلما لرجل، ليس له الا مالك واحد امر واحد، اذا امره ابتدر امره ونفذ ما يريد، فيعرف له ذلك ويكافئه، واذا اعتذر عذره. وقرأ ابن كثير وابو عمرو بن العلاء ورجلا سالما لرجل، من المستريح؟ هذا الرجل السالم ده. طيب يا جماعة، يا معاشر العقلاء، هل يستويان مثلا؟ الاثنين دول يستويان مثلا؟ فلما كان المثل واضحا غاية الوضوح ومع ذلك ضل عنه الذين كفروا، قال الله عز وجل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إذا ضرب المثل المقصود منه تبيين الفكرة المجملة، لأن الإيمان بالشيء فرع عن تصوره، كلما تصور كلما آمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يضرب لنا في هذا الحديث مثلا، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما،

تربيش الوزن في التلفزيون ده بعد بقاله سنوات الصوت يسخن كده كانه بلع ورقه كروم. لا، يبتدي من وقت وضع النطق. اذا كنت عايز بقى اولاد مش عارف، كل ما ضربت الجذور الى اسفل كل ما كان الصلابه اقوى. زي ما بيقول العلماء، التعلم في الصغر كالنفس على الحجر، النفس على الحجر لا يذهب ولا يزول. بسبب ايه؟ ان البدايه مبكره. ان الغصون اذا قومتها اعتدلت، ولا يلين اذا قومته الخشب. تغص الصغير ده لما تحب تعدله تعدله، وانت بتقص الشجره اللي انت بتزرعها امام بيتك وهي لسه عود كده وطلعت مايله كده، وانت بتشدها بحبل كده وتربطها في وتد عشان تطلع ايه؟ مستقيم. لكن سيبها بقى لما تبقى تخلق كده هو وهدى الراجل راعي وجنزير وشجاعي، يقول لك انت عايز تخلعها ولا ايه؟ يقول ابدا، ده انا عايز اعدلها. تضحكوا عليه، حط عليه الهيل انه شوف تتعدل الشجر ابدا. فهنا بقى لما بقى تخلق كده وعايز تعدلها، لا. يبقى ان الغصون اذا قومتها اعتدلت، ولا يلين اذا قومته الخشب. يبقى كل ما تريد ان تكون الصفه اثبت يبقى لازم تبتدي منين؟ من الصغر. واذكر مره لبعض علماء العربيه سئل عن مسألة دقيقة جدا في العربية، والسائل برضو من العلماء، فظن بقى ان هيقول له كلمة ورد غطار، واذا بالعالم ده يتفتح ما بطلش كلام، وقعد يجيب يمين وشمال وبتاع، والعالم كان مندهش. تعرف الكافيادي احد مشايخ سيوط، سيوطي كل ما دخلت عليه مره الا استفدت من ثم يلتفت، عشان كان حافظ كفيت بن الحاجب صم. فمره دخل السيوطي عليه فقال له اعرف زيد قائم. السيوطي قال له يا استاذ انت كده رجعتنا من ايام الكفاتير، ايه زيد قائم دي؟ اي عيل صغير يعرفها. قال له فيها 117 وجها. فقال لا اقوم حتى تمليها علي. واخد بالك؟ فبيقول له ايه؟ يقول له المساله الفلانيه اتفتح بقى ما بطلش كلام. فسأل العالم قال له قل لي كيف حصلت هذا العلم؟ العلماء كده لطاف ظراف خفاف، اجابتهم حلوه، عايزه واحد ذكي، انما الغبي ده مفيش حاجه لك. انت حصلت الكلام ده ازاي؟ قل لي وفين وجبته منين بالضبط؟ قام قال له ايه؟ تعلقت ليلى وهي بعد صغيرة لم يبدو للأتراب من ثديها حجم، صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا صغيران لم نكبر ولم تكبر البهم. فهمتوا؟ أنا تقريبا في الزوجة مشكلة كبيرة. ها؟ يا سلام، إجابته أعزب أعزب. تعلقت ليلى أي أحببتها وأخذت علقة قلبي، وأخذت علقة قلبي. بعد ما كل واحد جعان أوي أوي أوي بيقول لك إيه؟ أنا علقت قلبي. ها؟ هتوصل كده؟ هيقول هذا بقى تعلقت العلقة بقى اللي هي إيه؟ الشنكل بقى اللي مربوط شايل القلب في الصدر. تعلقت ليلى وهي بعد صغيرة، حبيتها صغيرة خالص، لم يبدو للأتراب من ثديها حجما، يعني ليه لم يحفظ لها ثدي، صغيرين تعلقتها ونحن صغيرين، يعني نرعى البهمة. البهم صغار الماعز والضأن والوحوش والبهائم. وفي حديث أنس كنا نأوي أي نشفق على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد باعد ما بين من كبيه حتى لو ان بهمه ارادت ان تمر من تحته لمر. اوعى تقول بهمه يعني جمسه كبير. ها؟ لا، البهمه ايه؟ صغار ايه؟ الوحوش وصغار الحيوانات الكلام ده. يعني عندي صغير كده لو حد يوقف كده ويعدي من تحت ايه؟ ايده لمر. صغيرين يعني كنا واخدين راحتنا، لكن انا اول ما بلغت وهي بلغت حجبوها عني، يبقى يا ريتنا رجع صغيرين تاني. هذا معنى كلام. ها؟ صغيرين نرعى البهم يا ليت اننا صغيران لم نكبر ولم تكبر البهم. يبقى دي معناها ايه؟ انه درس العربيه وهو صغير جدا، عشان كده انطلق الجواب عن هذه الجزئيه الصغيره. وتعلق بالعربية مثلما تعلق هذا الرجل بليلى لما كان صغير. يبقى دايما التعلم مثلما تعلم وهو صغير يصل الى دقائق العلم، يصل الى دقائق العلم. تعرف لما تكون انت شباب وغواص تقدر توصل بقوتك وخطوتك الى قاع البحر، لكن لما يكون ده واحد عجوز خلاص وعايز يرقص لفوق هيقل واخدلك وهيقول انقذوني، لا حول له ولا قوه ولا طول. يبقى نفهم كده ان دايما التعلم في الصغر سواء كان تعلم الايمان او تعلم العلم انما ينبغي ان يكون في مرحله متقدمه من حياه الانسان. يبقى الاستقامه على الطريق عايزه ايمان وعلم. فابنك لما يفتح عينيه على الصراط المستقيم اللي هو الاسلام، معنى كلمه اسلام هو الاسلام، هو الاستسلام. ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلم. هو ده الالتزام بقى. لحتى في جماعه من اخواننا فاكرين ان اعفاء اللحيه اسمه التزام، لا، هذا من الالتزام، من الالتزام. يقول لك انا من يوم ما التزمت، يقصد من يوم ما التحيت. ها، مش معنى ذلك ده تصغير من شأن اللحيه، لا، اللحيه واجبه وحلقها حرام، لكن ليست هي كل الالتزام، انما هي من الالتزام. انما الالتزام معناه الا تحيد عن اوامر الله ولا تدخل في نواهيه. قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. وقال تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فاستقم كما امرت ومن معه ولا تطغوا. إذا الإسلام معناه الالتزام بأوامر الله عز وجل، وألا تسكن متحركا ولا تحرك ساكنا إلا إذا كان مأذونا لك فيه. ولله در سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث وسيف الفقهاء وسيد الزهاد والورعين في عصره رحمه الله، كان يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فتع. حبته الرجل حبذا لو كان معك دليل هرس، ياريت تخرج بدليل وتحك جسمك بدليل. يبقى ازاي يروح يعقد الصفقة بدون دليل، يحط طفلته في البنك بدون دليل، ويرتكب الموبقات بدون دليل، فإذا وقعت الواقعة قالت يا أيها المخطئ في الحقل. واحد جاي يقول لي اشتغلت في المكان الفلاني وحصلت أموال اختلافات 30-40 ألف جنيه، بدأت أشتغل، كنت بشتغل 17 ساعة في اليوم، نميت هذا المال لحد ما بقى هرم، اشتريت بيت، اشتريت أراضي، وأكلت أنا وولادي وإلى آخره. وبعدين في يوم من الأيام اشتكى بعلة فذهب إلى الطبيب فإذا هو مريض بداء عضال، فلما رأى خاتمته اقتربت هرع إلى العلماء الذين اتخذهم وراءه ظهرية ليلة عمر، قال لك والله أنا كده قربت أموت، شوف لي حالي، ما عندش حل، ابص رجلك شوف لي حل، طالع من هنا لما تجيب لي حل. وانت يا ابني تغلبني معاك ليه؟ هو انا اخذ نار وانت تاخذ حلاوتها؟ لا، هو عايز حل دلوقتي اهو، مش هيطلع الا بحل. هتيجي تقول له اطلع من البيت يقول لك انا اقعد على الرصيف. طيب سيب الاملاك وتبقى اعمل ايه؟ عيالي دلوقتي انا اتورطت وكتبت المسائل دي باسماء عيالي في شهر العقار وسجلت البيت، ولو قلت العيال تعالوا نرجع في البيت دلوقتي مش هيرضوا يرجعوا، اعمل ايه؟ شفتوا فين السؤال الاولى ده؟ حاجه من تضحك منها، ان استطعت الا تحك راسك الا باثر. يا اخي اذا انت لما تكون رجل تاجر كبير بتتخذ لك مستشار قانوني براتب شهري تستشير، وبتتخذ واحد محامي علشان يسلك لك الشجر، واحد رفع عليك قضيه، واحد اكل التوثيق بتاعك، واحد زور البضاعه، واحد كذا مش عارف ايه، ازاي نعاشره؟ وكل ده بتتعلم في الوقت. ولما قلبك بيقشر ما تفكر ان تستشير عالما مجانا، تدفع سماعه تليفون تقول والله انا قسى قلبي وضاقت مذاهبي، فماذا افعل؟ ترش على بالي يعني انا بلاش، مع ان سؤال العالم مجانا. يبقى من تمام الصراط المستقيم الا تبتدع، اصحاب البدع ناشبون عن الصراط المستقيم، لان الطريق الى الله واحد وهو خلف النبي عليه الصلاه والسلام. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والسوران حدود الله. لما يكون لك قطعه ارض وتصورها تستريح ولا لا؟ مش احسن حددت ملكك؟ وما يجيش واحد قال اخذ بيهم وفيت ومصرف كده ولا دراعيه البتاع ونعمل مشاكل، ها نخلع الرجم ونغيرها يمين وشمال والكلام ده. لا، دي ارض لها سور محدده، فحدود الله عز وجل فيها راحه، اذ حدد لك الله ما يريده منك امر ونهي. يبقى المساله واضحه في المعالم مش مبهمه كده، مش عارف انت مامور بايه ولا منهي عن ايه. والحدود دي فيها ابواب. طب ليه الابواب دي ما كانتش هي ابواب الحلال؟ ليه هي ابواب الحرام؟ كان ممكن يقول لك الناحيه اليمين ابواب الحلال والناحيه الشمال ابواب الحرام، اشمعنى يعني السور مفروض بابواب الحرام بس؟ طيب نقول بقى ده الشعر زي الراجل اللي غلبنا ده، ها لعلكم بقى تفهموا المقصود. قال الشاعر: من ذا الذي ترضي سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. ها يبقى الحرام قليل ولا لا؟ قليل، لأنه معدود. الأبواب دي تقدر تعدها ولا لا؟ تقدر تعدها. إنما بقى كل أبواب الحلال في الطريق، والحرام 20-30 باب 100 باب 500 باب. يعني الحلال لا يعد. أرسل قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يبقى من تمام رحمة الله أنه جعل أبواب الحلال غير معدودة. يبقى وسع عليك الحلال ولا لا؟ لكن طالما أنك وفي السور أبواب إذا تقدر تعدها. وكل ما حصره العدد قليل وإن استكثرت، كل ما حصر بالعدد قليل وإن استكثرته. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يقول يصف يصف بغير إيه؟ بغير حساب، بغير حساب، لأن كل شيء يحكي عليه العدد فهو قليل وإن استكثرته. عشان كده الشاعر بيقول له: من ذا الذي ترضي سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، لأنها إذا دخلت في نطاق العجز فتكون قليلا. من الذي ما ساء فقط، ومن له الحسنى فقط. مين؟ مفيش. من الذي ما ساء فقط، ومن له الحسنى فقط. يبقى لما يقول لنا بقى وفيهما أبواب، يبقى ده دلنا على أن الحرام قليل. لما ربنا سبحانه وتعالى بقى يحب يعاقب واحد يقوم يحرم عليه الحرام طبعا، ويقوم واخد جزء من الحلال وحرمه عليه، يبقى ضيق عليه باب الحلال. كما قال عز وجل في حق اليهود: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله، عن سبيل الله كثيرا، واخذهم الربا وقتله عنه واكلهم اموال الناس بالباطل. يبقى كان محرم عليه اشياء، وبعدين لما ظلموا اما حرم عليهم حاجات كان الحلال قبل كده. خلاص؟ طيب قلنا الحلال كتير. حد يعرف يقول لي الحلال فين في الطريق الطويل ده؟ حد يعرف يعينه لي؟ هنا وهنا وهنا. حد يعرف؟ حد يعرف؟ انا بشخط. ها حد يعرف؟ ابدا. طيب الابواب معروفه، حتى لا تلد. قللوا الاول وبعدين عرفوا ثاني عشان ما يجيش واحد ده يندخله عشان ما اعرفش. لا، قل فلله الحجة البالغة. لا يقف عبد امام الله عز وجل خصما له الا خصمه واقام عليه الحجة. فكده نبين الحرام زيادة بيان، انما الحلال اللي كتير جدا جدا جدا فيقول لك ده حلال وده حلال، ده موضوع طويل. وانتوا عارفين الكلام ده يشبه ايه عند علماء الحديث؟ يشبه العدالة والجر. اي راوي من الرواة لما بينقل حديث بننظر في حاله، اهو عجل ام مجروح؟ مش مجروح واحد طلع مطوة كده وشرط له جلده، ها؟ لا لا، مجروح يعني طعن عليه العلماء قالوا فاسق، رقيق الدين، زنديق، سيء الحفظ، منكر الحديث. دي كلها ايه؟ جرح معنوي، وانما قيل جرح تشبيها بالجرح الحسي. خلاص. العداله اللي هي صفات الكمال ونعوذ الايه وجميل الاتصال والصف الانسان، نقول مثلا دين، خير، ورع، لكن حافظ. خلاص كده؟ ده اسمه عداله. والقدر اسمه جرح. علماء الحديث قالوا لا يشترط في اتساع الامر، يعني انت عشان تقول فلان عدل هتقول زاهد ورع تقي ياكل حلال يرفع عن الشبهات، ما بيضربش ابوه، ما بيضربش امه، ما بيضربش اخواته، ما بيضربش كذا. ده موضوع بقى طويل عريض، هنقعد بقى نقول له العشره يا عيسى عشان نخلص يوم. خلاص كده؟ قال لك عشان كده لا يشترط ذكر اسباب العداله اللي هي طويله قوي. انما لا يجرح المرء الا بسبب جرحه. قول لي ليه؟ اسباب الجرح محصوره، اسباب الجرح محصوره يمكن ان ياتي عليها العدل. فهنعتبر الحلال مثل أفضل العدالة، ونعتبر الحرام مثل أفضل الجرح. خلاص كده؟ يبقى معنى أن الأبواب تستور دلنا على أنها قليلة وظاهرة. طيب وإيه كمان؟ إيه لو واحد طلع لي الحاجة الثالثة هيبقى جدع. شوف خلي بالك، ها؟ أحسنت، أنت بقى اللي جدع. انت عارف معنى ان الحرام يكون في الصور؟ يعني قريب المنال. شوف الفتنه، شوف الفتنه. معنى ان في الصور، احنا قلنا مثلا على قبر المسجد ده والاسلام، وادي الصور الاول والصور الثاني قريب ولا لا؟ لان انت جاي تكون ماشي هنا وتكون ماشي جنب الصور، ما هو كل الصراط المستقيم اهو، تمشي هنا تمشي هنا هنا هنا هنا كله. فهنضطرب بقى وانت على الصراط المستقيم انك انت جنب السور، يبقى قريب ولا لا؟ ممكن تقع ولا لا؟ عشان كده قال لك ايه؟ والداعي اللي فوق، الواجع بقى انت قريب من الباب، ينشد من قفاه كده ونطلعه فوق ما تدخلش. عرفت هو فوق ليه؟ ممكن يكون قريب، قريب المنام، قريب من الباب فيدخله. والصراط المستقيم ده عليه شياطين، بس ان هو فيها ناس عليه شياطين ده وبتاع كله. ونضرب مثلين. المثل الاولاني، واحد مثلا طالع من بيته سامع النداء في المسجد، طالع علشان يصلي الجمعه او الظهر العصر المغرب، قبل واحد من شياطين الانس يشني خدني على جناحك اشتمني، وقوم داخل معاه في ايه؟ اثنان. فضل يضربوا بعضه مش عارفين، شيطان الانس قوي قهر، وفضل يضربوا بعض ربع ساعه. راحت عليه الصلاه ولا لا؟ اهو ده طالع ما يبصش الا يروح بقى، طلع له البني ادم ده هو تحرش به، هو كان عم داخل في الشمال، ضربوا بعض العلا المثيله، ضيع عليه الصلاه. او ان هو بقى الصنف الثاني تحرش به شيطان الانس، وكان الراجل اللي بيصلي صاحب العبارات قال ازاي وديك ديك ديك مش عارف ايه وبتاع، وقهره وسابه جدل. لاحق الصلاه في الركعه دي الرابعه، يبقى فوت عليه تكبيره الاحرام والصف الاول وادراك ثواب الجماعه الاول. خلاص كده؟ يبقى بيعرض الانسان هو راح الى الله شيطين زي دول. لكن مثلا اذا هو بقى قال له يا سن ولا ابن 60 في 70 فتلا قوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، أو عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هو إذا خطبوا جاءوا قالوا بلاء الله سمعك عم ومضى. يبقى ده أفضل ولا لا؟ يبقى وانت ماشي على الصراط المستقيم كله هينبيلك، يا فلان انت عارف حاجه اسمها ولا غيرها، انا مستنيك بالصوت، اوعى تلتفت اليه وانت ناقص امر قدما، انك متى التفت الى المعوقين لا تصدق، واذا وصلت كنت في اخريات الناس وفي اخر الركب، وده مشكله من جهه الاجر والقرب من الله تبارك وتعالى. المثل الثاني، يقول علماء الحيوان الظبي اشد عدوا من الكلب، الظبي أسرع من الكلب، ومع ذلك إذا التفت الظبي إلى الكلب خف سعيه فأدركه الكلب، مع إنه إيه أسرع، أنت عارف الأرنب في الحصن، اثنين قاعدين يلعبوا كده في الشموسة وبتاع، فتح الحصان ليه راسه فيه غير خصر ولا كروم، إيه رأيك تروح ناكل؟ قال لها أنت روحي بقى أنت هتوصلي إن شاء الله السنة الجاية، إنما أنا قفزتين مني هوصل على طول. قعد الأرنب يلعب بقى ويتنطط وبتاع، والسلحفاة جادة في سيرها على بطئه وبعضه، وصلت بقى وإيه وأكلت بقى وشبعت مش عارف إيه، الأرنب إيه انسلق، أول ما سلق قبض، راح لقى الإيه السلحفاة واكلة الكرنب واكلة الخصاية، قال لها أنت إزاي وصلت برغم أنني أتيت أعدو عبر عصر الشوش؟ ها؟ فشوف ال بيئة يعني سعي بطيء، والمثل اللي هو بيقول لك ببطء ولكن بثقة، ببطء ولكن بثقة، دايما اللي يستعجل من تأنى نال ما تمنى، من تأنى نال ما تمنى. وفي بعض الناس كان يقول لي السواق بتاعه يا ابني امشي بالراحة عشان نوصل بدري، ها امشي على مهلك عشان نوصل بدري، من هو ليس السرعة يدخل المستشفى مثلا يعني، أو يصل إلى الدار الآخر خلاص راجع يوسف، فامشي يا ابني المسائل كلها تلاقيها ربع ساعة، بدل ما نخبط واحد يدخل في سؤال ويجي نعمل حتى ندخل المستشفى في الجيش والكلام ده، لا امشي على مهلك، ولو مشيت على مهلك توصل بدري. ها زي الراجل اللي بيقول الكلام الجميل يقول ايه، من لي بمثل سيرك المدلل، ها تمشي رويدا وتجي في الاول، ازاي الكلام ده، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الاول، ماشي على مهلك دايما الاول، قول لي العميل ازاي قالك الاخلاص، اقل عمل تعمله باخلاص تسبق بيه الجماعه اللي عمالين يزرعون الارض بيئه وذهاب، واخد بالك، من لي بمثل، جميل قوي سبحان الله، لما قرأتها ظلت عن نص ساعة واقف قدام الجزء، وإن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكما أو لحكمة. فالقصد إن معنى أبواب الحرام في السور يعني إنها قريبة المنام، يبقى عشان كده الداعي لكل الصراط أعمل ينادي عليه من فوق، يا أيها الإنسان لا تفتح الباب فإنك إن فتحته ولست، إذا فتحت الباب تفتح على طول. طيب هل ممكن أن نفتح الباب وبصت كده ونجح؟ قال لك لا ينجو من هذا إلا الأفذاذ الأفران، لأن الحرام له بريد بيخطر كل حاجة فيه خط تلاقيها جميلة أوي، استلذ بيها حتى آخر القصة لما بيخطر منك حتى إحنا نقعد نمجمل فيها كده وساعة بس على ما بيهرب، ها؟ يخطر ويخطر الأول وده نجم فيها بقى، حيث بقى انه ظهر حيث انه ظهر، فكل حرام له دليل. قال لك لو فتحت الباب يجب انت تكون ضعيف ومدخل على طول، اوعى تفتح الباب الحال انك تفتح الباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات، كل حاجة توديك في داهية تلاقيها جميلة، وتعدي الموبيلة بتاع دمياط يروح يجيبوا خشب خشب بتاع الشجر من الكجوريه اهو اللي هو النصر الابيض ويمسمروه وهم عاملين له قشره جميله رائعه، بعد شهرين تلاقي الكرسي عمل كده، ليه؟ قال لك اصل الخشب كان صار مليان ميه فلما نزل اتقول، ها؟ قص النوم الدولاب، بص ايه قشره جميله جدا، قول 5000